السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يكتب لنا وإياكم في هذا المجلس العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. كان من سادات الناس من التابعين رجل يسمى محمد ابن سيرين، كان يقول: إني أرى المرأة في المنام، يعني يشوف منام فيه امرأة، فيقول: فأعرف أنها لا تحل لي فأصرف بصري عنها. سبحان الله، الناس ديت لما صدقوا حال القيام حفظ الله لهم أبصارهم حتى وهم نيام، حتى هم في المنام. النبي صلى الله عليه وسلم يرى حور العين في المنام، فبيسأل: لمين دول؟ قالوا: لعمر رضي الله عنه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، عمر يسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتذكرت غيرتك يا عمر فوليت. فشوف سبحان الله، فبكى عمر قال: عليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي ناس، وهذه النفوس نفوس الله سبحانه وتعالى علم صدقها، ودي نقطة مهمة جدا في الأمر اللي احنا نتكلم فيه. إن لم تكن صادق في أي شيء تريد به وجه الله سبحانه وتعالى فلا تتعنى، كان الإمام ابن الجوزي يقول كده: قولوا لمن لا يصدق لا تتعنى، بلاش تعب، أفا تتعب عليه، الدنيا ودنيا أخرى رايحين منك. معنى كده ما نشتغلش؟ لا، هو كلامه يقول لك حاول بقدر الإمكان أنك تستدعي الصدق. سبحان الله. وكان في واحد من تلاميذ عبد الله بن مسعود اسمه الربيع بن خثيم، كان شبيه الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دايما يذكر الناس بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكرهم حاله، يعني الحال بتاعه كده، هو ماشي كده واحد يقول: سبحان الله، رجل تذكرنا بالنبي، رجل تذكرني بالسنة، رجل تذكرني بالسيرة، رجل تذكرني بلسان النبوة، لأنه كان ينتقي أطيب الكلمات يعني. فكان الربيع يقال له من ابن مسعود: والله لو رأيك رسول الله لا أحبك، النبي لو شافك يحبك. فشوف بقى الجلال بتاع الربيع بن خثيم. الربيع بن خثيم ده رضي الله عنه كان بيروح لابن مسعود تلميذه، تتلمذ على يده ما يقرب من 20 سنة، وكان ابن مسعود عنده جارية، هذه الجارية كان إذا جاء الربيع بن خثيم تقول له: صديقك الأعمى على إيه؟ قد أتى. صديقك الأعمى جه، وهو مش أعمى ولا هي حاجة. فكان يضحك ابن مسعود من قولها: أن ليه الأعمى جه؟ الأعمى جه، لأنه كان إذا دق الباب وخرجت الجارية تراه مطلقا غاضا بصره، فكان تشوفه كده، فكانوا افتكروا أنه هو إيه. نعم. وده ما كانش يعني حاله مع الشيخ بقى وبتاع، ويرسم رسمة كده وبتاع، انتوا عارفين الناس اللي بتبقى ايه لابسه الغطرة وحط عطر ويراها للشيخ وبتاع، وما شاء الله الادب دي ما يعني متمكن منه مصبوغ عليه، لكن لا، ده كان حاله لدرجة كان ماشي في الطريق ففي نسوة معديين، فهو غضب بصره بشدة يعني، لدرجة ظنوا انه اعمى، فتعوذنا بالله من العمى. يعني لما شافوا العمى كده يا اخي والله لا. والله احنا في نعمه كبيره جدا، ربنا يبعد عنا العمى، نعوذ بالله من العمى، نعوذ بالله من العمى. سبحان الله، هذه المعاني الانسان لما يشوفها ويدرك قد ايه ان الموضوع ده يعني كان جليل عند هؤلاء، يدرك كويس قوي ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللي اهدر عين اللي بيبص على عورات الناس وغير مأذول شرعا أن يفعل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على مريض يعوده، وفي البيت امرأة، فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة، فقال عبد الله: لو انفقت عينك لكان خيرا لك. يعني بقول العين دي لو ضاعت كانت أفضل. طب هو جاب الكلام ده منين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللي يشوف بعينه، واحد ينظر من ثقب في لغرفة أو لبيت أو لشيء لا يحل له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أدركه رجل ومعه عود وفقع عينه فليس عليه شيء، فليس عليه شيء، شوفوا الخطر عامل ازاي. ان الواحد مش يجي يعني يتساهل في الامر ده. طبعا ما يجيش واحد بقى النهارده كده ايه يروح يقول لك والله الشيخ قال لنا كده وفخت عين اخته. ليه؟ كان بيعين التابلت وهي بصت عليه راح ايه راسه بسن البرجل بقى كمان يعني حتى مش عود ويقول لك اللي الشيخ قال كده. فالله المستعان. الامام احمد الامام المروزي بيقول له قلت لابي عبد الله رجل تاب في واحد تاب وقال لو ضرب ظهري بالصياط ما دخلت في معصية. يعني من التوبة بتاعته يقول والله انا لو اتجلدت ما هرجع تاني للمعاصي. غير انه هو في بس حتة صغننة قد كده قال غير انه لا يدع النظر. يعني هو بيقول ديت اللي انا ايه سبتها يعني ما مش كل حاجة تقفلوها عليا يعني. غير انه لا يدع النظر. انت لو الامام احمد هتقول ايه؟ عشان انت مش الامام احمد عشان كده مش عارف تقول. فقال الامام واي توبة هذه؟ طب توبتي دي بعد ان شاء الله. ليه بقى يا جماعه؟ لان العين هو بوابه القلب. هو ايه بوابه القلب. ولذلك كان ابن الجوزي ليه مناظره كده جميله بين العين والقلب يعني صفحه كبيره كده. المهم يعني خلاصتها ان قاعدين يضربوا في بعض انت اللي دمرتني لا انت اللي قلت لي انظر لا انا كنت بقول لك انظر ايه انظر للحاجات الكويسه انت نظرت وبهدلتني وبتاع وده نومي. ابن الجوزي بقى يحاول ايه يشوف مين فيهم اللي كسب يعني هو قاضي يعني. الخلاصه ان الاثنين قاعدين ايه ده يذم في ده وده يذم في ده. وكان ابن الجوزي يقول عن ذي النون اللحظات تورث الحسرات. اللحظات اللي هي ايه النظرات يعني ديت تورث والعياذ بالله الايه الحسرات. وابو حامد الغزالي ليه كلمة مهمة جدا. ولا الأول نقول كلام الإمام أحمد لأن ذكرنا كلمته. قال رجل قلت للإمام أحمد الرجل ينظر إلى المملوكة ملك اليمين قال أخاف عليه الفتنة. كم نظر ألقت في قلب صاحبها البلابل. خلاص طبعا أنت عارف البلابل معناها إيه حتى لو مش عارف معناها لغة عارف الله إيه قبل كده لما نظرت إيه اللي حصل لك التوتر والقلق ومش عارف تنام وأحلام اليقظة ومش عارف إيه وتحضن المخدة الناحية دي وتيجي تنام اليمين والشمال مفيش نوم خلاص عاوز يجي خلاص ولا جاي لك نوم وعندك امتحان بكرة فيزياء مش عارف تذاكر وتفتح الفيزياء تلاقي صورتها طالعة لك. فسبحان الله هي دي البلابل بقى اللي بيقول عليها الإمام أحمد. وسبحان الله والإمام البخاري انتوا عارفين اللي الإماء والحاجات دي كلها ايه مما يشترى خلاص ملك اليمين وكده. قال وكره عطاء النظر الى الجواري يبعن بمكة الا ان يريد ان يشتري. عاوز تشتري خلاص تبقى تنظر غير كده لا ماشي. فالحاجات دي مهمة جدا ان شوفوا هم يبقى عندهم حرص شديد قوي. ولذلك يمنعوا الشاب اللي قاعد عاوز يطلب العلم خلاص عمنا عمر عاوز يتجوز يقول لك انا عاوز اطلب العلم وبتاع والكلام ده كله. خلاص اطلب العلم يا عم عمر وزيك بقى عايز ادرس الفقه يدرس الفقه يا عم عمر. خلاص في كتاب اسمه الطهاره وفي كتاب اسمه الصلاه وفي كتاب اسمه الزكاه وفي الصيام والبيوع والحج وبتاع. عمر رايح على كتاب النكاح رايح فين يا عمر؟ رايح ادرس كتاب النكاح عاوز اكون طالب علم شرعي. لا انت كده ايه انت بتنتقي. في فرق بين كتاب النكاح يجي لك كده وانت ماشي وبتدرس والكلام ده كله. فاحيانا الشيطان مصمع انت عمرك ما هتكون اعلى من شوشه. هو الشيطان درسك كويس قوي وهيقول لك ايه لا انت ملتزم هنخش برضه من داخل من الجامع. ما هو الملتحي يقابل مين؟ منتقدة. هو ما يرضاش يقف مع واحدة في شعرها في الجامعة لانه هيبقى الموضوع يعني دنيويا مش راكب خلاص. فالشيطان برضه ايه بيجيب لك حد هو مربيه. ابو حامد الغزالي يقول زنا العين من كبائر الصغائر وهو يؤدي الى القرب على الكبيره الفاحشه والعياذ بالله وهو زنا الفرج. يقول ومن لم يقدر على غض بصره لم يقدر على حفظ فرجه. نسال الله العفو والعافيه. ويقول ابن الجوزي اكثر فساد القلب من تخليط العين. ما دام باب عين البصر موثقة فالقلب سليم من كل آفة طول ما الباب مقفول. فإذا فتح طار الطائر ربما لم يعد بعد. نسأل الله العفو والعافية. وكان بيقول كلمة جميلة جدا يقول كل زمان الجهاد في الغض لحظة. يعني الكلام ده الجملة دي هي السر بعد توفيق الله في العلاج كله. يقول كل زمان الجهاد في الغض لحظة. يعني غض البصر ده ما تتعاملش معنا واحدة كبيرة بقى وبتاع وجبل. هو بيقول لك ايه هو جهاد، بس هو لحظة. يقصد ايه بقى في اللحظة دي؟ اللحظة الاولى. عشان كده ايه الجماعة بتاعت يعني التربية والكلام ده، والجماعة اللي يعني اللي بيحطوا خطوات كده وشتات عشان الانسان ينجو من هذه الابواب، يقولك ايه، بص هي منهجية اول 3 ثواني. اول 3 ثواني لو عرفت تسيطر على اول 3 ثواني، يبقى باذن الله باذن الله الباقي هتسيطر عليك. مشكلة اللي بيقع في اطلاق البصر، هو مش مشكلته ان هو مجرد واقع في اطلاق البصر، هو موضوع اعمق من كده بكتير جدا. عشان كده لما نيجي نتكلم ايه العلاج، اول قاعدة غير الفكر تغير السلوك، غير التصور، التصرف يتعدل. طول ما انت مدرك هو الموضوع ده مسمع فين معايا وخطره فين، هتبقى واخد بالك ان عمقه فين. مشكلة بقى غض البصر فين، هو الانسان عم بينظر، هو مش مشكلته ان هو بيعاني من النظر في الخلوات للمحرمات، لا لا لا، مشكلته انه يعاني من عدم مراقبة الله في الخلوات. في فرق كبير بانك تستحضر ان الله اهون الناظرين في قلبك. عنده اخته كده في 5 سنين، يقول عم تطلع من الأوضة أب أمسك الموبايل وأتفرج على الحاجات اللي عاوز أتفرج عليها. يبقى هو دلوقتي عنده أخته دي في حرمة ليها، مراعي، صح؟ خايف. الأخطر من كده إيه؟ مش يجي يقولي والله يا شيخ أنا بعاني من أنا بأطلق بصري. سميها صح، أنا أعاني أن الله أهون الناظرين في قلبي. تبدي تعمل إيه؟ تعمل عندك أنا فوغيرة كده، لا ربنا، لا يا شيخ والله أنا بعظم ربنا وبتاع. فيبدأ الفكرة دي تعمل معاه إيه؟ تخوفه، وتبدأ تخليه لا فوق. لأن لما يجي نشوف أسباب إطلاق البصر، إيه اللي بيخلي الإنسان يطلق البصر؟ حاجات كتيرة جدا، حاجات كتيرة جدا، منها عدم المراقبة. من أساسياتها هذا الإنسان لا يراقب الله سبحانه وتعالى، لا يستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية الطمع، دايما متطلع لغيره. ولذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تمدن عينيك. قلة الشكر، قلة الشكر دي برضو من ضمن الايه اللي تخلي الانسان يقع في هذا الباب. وطبعا عدم الرضا وحاجات كتيرة قوي. طيب ايه الاثار اللي هتترتب على الامر ده؟ ايه الحصاد المر ان الانسان هيقع في الموضوع ده؟ مفيش اطلاق بصر بيقف عند اطلاق البصر، مفيش، مفيش واحد بيقعدش زي الولعة كده، زي الشرار. خلاص الشرار ده بيعمل ايه لما بتبقى جنب واحد بتاع لحام كده وقاعد عمال يلحم حاجه فيطلع الشرار؟ لما قاعد عمال يعمل ثقوب كده في الثياب بتاعتك ومدخنه، ومع الوقت تلاقي شراره مع شراره، شراره ممكن الدنيا تولع. خلاص فلما تلاقي حريقه متعلقه بشهوه تدور على الشراره الاولى. ايه الشراره الاولى؟ النظر، النظر. فالشباب خاصة اللي يعني لسه في بداية عمرهم يبقى مدركين كويس قوي. لو ملكت عينك بتوفيق الله سبحانه وتعالى ملكت كل ما يتعلق بالشهوات المحرمة بقى، الفرجة على حاجات غلط، مش عارف كلما خلى بنفسه انتهى كمحارم الله، ان يتفرج على حاجة مش عارف ايه، ان يمارس عادة سرية، اي الباب ده كله هتلاقيه خلاص بيتلاشى تماما. فايه الحصاد المر بتاع الحاجة دي؟ زي ما قلت لكم اول حاجة انه هيقع فين؟ غالبا هيقع في ليه؟ في الملف ده. لان الغض درجة والاطلاق دركة، هي سلمة خطوة. فكل غض بتطلع بتطلع بتطلع بتطلع بتطلع بتطلع بتطلع، وانت هدنك بتعبان طول عمرك، مش طول عمرك ولا حاجة، هي عاملة زي السواقة، عاملة زي اي مهارة بتتعلمها. بعد كده هتلاقي نفسك الموضوع بلا اي تعب بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وخاصة الجوائز، انتوا عارفين ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فلا إني أخاف الله. من حوالي 20 سنة، من حوالي 20 سنة، إن في امرأة تدعو واحد بجمالها، كان كتير ولا قليل؟ قليل جدا، صح؟ طب دلوقتي، ودلوقتي بسبب فتنة مواقع، مش لازم تدعوك تقول لك يا إياد يا صهيب يا معاذ، لا مش لازم تناديك باسمك، خلاص هي بتناديك بوصفك كده. فمن يعني تقدير الله اللي ممكن يبقى من أعلى تقديرات الله لك خيرا إن الموضوع ده منتشر انتشار النار في الهشيم في الشارع. كل بنت متبرجة وماشية في الشارع وهي غير منضبطة شرعا والكلام ده نوع من دعاء من من من فكرة تدعوك لتنظر. فلما أنت كل مرة تذكر نفسك بهذا الأمر هذا إن شاء الله خط سير إنك تدرك ظل الرحمن سبحانه وتعالى. فدي فرصة من الإشكالات اللي لازم تنتبه ليها إن يوم القيامة في أعضاء بتشهد صح؟ هل من ضمن الأعضاء اللي هتشهد العين؟ الأول هل من ضمن الحاجات اللي أنت هتتسأل عليها العين؟ إيه الدليل إنك هتتسأل على عينك؟ عاوزين آية من كتاب الله يا شيخ عبد الله. إن السمع والبصر والفؤاد يبقى كل أولئك كان عنه مسؤولا. تخيل كده أنك ممسوك في كمين واحد بقول أخد تعالى عد تبلغت أنت عندك كم سنة. أنا ما كنت في تانية عدادي في الترم الأول بس احنا فاكرين يوم ما كان عندك امتحان كيمياء. أيوة في اليوم ده. من اليوم ده بقى عدى كم سنة؟ 16 سنة. هتتحاسب على سمعك. مجرد التخيل ان في جهاز وهيبدأ يتفرغ انت سمعت ايه؟ انت حاسس ان في ساعة هتكون غير بتاعة التراويح وانت مزنوق ورا الامام غير الساعة دي. انت حاسس ان في يوم هيعدي تحس كده ان ايه ان كل الناس اللي حواليك هيتبسطوا ويقول لك ما شاء الله لا قوه الا بالله اليوم ده كله بتاع. وغالبا اليوم ده هيكون في اعتكاف برضه. لكن اليوم الحياتي تخيل ده. طب البصر يمكن السمع ما في واحد ما يقول لي وانا رامي ودني. البصر ده مش شرط ان يكون في حد يتكلم معايا بس انا اللي رامي بصري. تتخيل كل اولئك كان عنه مسؤولة. طب والفؤاد دول كانوا بيعملوا ايه بقى في الفؤاد؟ فستشهد عليك عينينا هتشهد يا جماعة حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم إيه؟ سمعوهم وإيه يبقى البصر هيشهد وإيه كمان حتى الجلد حتى اللي الجفن ده هيشهد. طب بقى إن شاء الله لما هيشهد شهادة تشرفنا ولا تحرجنا؟ تكملة الآية بتقول لك إن في ناس كتير جدا هيتحرجوا لما يقولوا ايه لما شهدتم علينا انتوا ليه شهدتوا علينا. نسأل الله العفو والعافية. ففي حصاد مر لازم تاخد بالك منه وتخاف منه. اسباب خراب البيوت من اسباب خراب البيوت. انا لا احصي كم مرة بتمر علي في الشهر استشارات ونقاشات حول انا حد زوجي بيتفرج على حاجات مش عارف ايه زوجي بيتكلم مع حد زوجي مش عارف ايه والكلام ده كله. فسبب خراب بيوت ولا مش سبب خراب بيوت؟ سبب خراب بيوت. نسأل الله العفو والعافية. بيجر السيئات كتير لان السيئة تنادي على اختها. السيئة بتنادي على اختها. دي بتنادي على دي ودي بتنادي على دي ودي بتنادي على دي. وسبحان الله عمرو بن مرة يقول نظرت لامرأة فكف بصري. يعني هو ابتلي بالعمى. هو بيقول انا عارف ليه ابتليت بالعمى. بيقول انا كنت اطلقت بصري. بس هو مش وقف هنا. بيقول كلمة جميلة جدا. بيقول فارجو ان يكون ذلك جزائي. واتمنى ان يكون ده ايه. يعني خلاص. كان في واحد من الشباب ماشي في الشارع فبيقول انا شايف واحدة فقعد عيني عليها ما تشالتش. فبيقول فسبحان الله راجل ماشي بحصان كده فبيضرب الحصان بالكرباج فالكرباج فلت وراح لعينه. بيقول انا اول حاجة افتكرتها ان ده هيبقى عذابي يوم القيامة ان في ملك هيضربني على عيني بالكرباج. بقول واتعدلت عدل الله اكبر. سبحان الله. فانت مش لازم واحد بتاع حنطور يجيلك. ما تتعدل. فشوف سبحان الله احيانا تجيلك الرسالة لو قلبك مظبوط على الموجة يلقط على طول. ما هو انت اذا عارف القرآن الكريم كل يوم بتبس صح. بس في ناس كده قاعدة تحس ان هو قاعد ما يجيب صوت العرب كده. هو المشكلة دلوقتي في الارسال ولا في الاستقبال؟ هو اللي يبقى قاعد وما شاء الله وبتاع وبيسمع واللي بتاع غض بصره هو قاعد امال يعني هو بيسمع دلوقتي غض البصر وقاعد امال يسرح فيها وبتاع. على فكره الشيخ النهارده اتكلم في الموضوع ده الغض مش انت تبعت صور من النهارده. فنسال الله العفو والعافيه. من الحاجات المرعبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي انا قلت لكم من شويه لو ان امرا اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصى ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. لم يكن عليك جناح. هي ليه الشريعه اللي بتحتاط قوي قوي قوي في الإنسان بتهدر هذا الأمر، لأن هذا الأمر هيبدأ يؤدي في حاجة تانية. انطفاء نور البصيرة، قلت لكم أن البصر مرتبط جدا بالبصيرة، البصيرة هي عين القلب، تلاقي كده سبحان الله غير موفق. ولذلك في ناس تقول سبحان الله موفق جدا، بحب استشيره، عنده فراسة، مسدد، موفق. لو تأملت وفتشت وراه هتلاقي الراجل ده عينه من الحاجات اللي هو مركز فيها، مركز جدا في العين. مستحيل يا جماعة واحد بيطلق بصره وجواه النور عالي، فمن أطلق بصره حرم البصيرة، ولا بد لازم البصيرة تحرم والتوفيق والنور، نسأل الله العفو والعافية. إطلاق البصر برضو من ضمن الحاجات اللي بيعملها، واسألوا أي حد مبتلى بالعادة السرية، خلاص اسألوه كده، ولو ما تعرفش هتعرف وانت ماشي في الطريق لوحدك كده، هتعرفهم محلهم. دايما مشتت، مش يذاكر، نومه مش مظبوط، دايما متوتر، خلاص ما يقولك انا دماغي مش عارف، سبحان الله ما عرفش اجيب نص ساعة على بعضها كده مذاكرة، واستهلاك طاقة واستهلاك نفسية وبتاع، وكل ده كوم. وفكرة ان هو بيبص لنفسه بدنو كوم تاني، دايما عنده هزة في نفسه، فيش ثقة. ليه؟ لان هو حاسس، لان العمل ده عمل فيه قدر من الدناءة، فهو بيشوف نفسه دايما في الحتة دي، في الحتة دي. مش كده لازم يبحث عن روشتات مكسوف، تسأل حد من الأفاضل، ابحث على النت كده، اكتب كده، اكتب كده على اليوتيوب الشيخ علاج العادة السرية، هيجيب لك 100 شيخ قايل ايه، ايا كان بقى مين هو الشيخ، المهم هتلاقي ان شاء الله. وقبل كله تكون صادق، والصدق ده بيسمع فين؟ في الدعاء، عندك بين الأذان والإقامة يوميا دعاء، عندك مش عارف وانت بتفطر، عندك زي بتتسحر، والحاجات دي كلها ألم، في ألم جوه كده، ألم حسرة، دايما عنده الحسرة دي. وسبحان الله مهما الإنسان حاول يتجمل، الإمام الحسن بيقول كلمة جميلة جدا، يقول إنهم أي العصاة وإن هملجت بهم البغال وتقتقت بهم البراذين. يعني ايه الكلام ده؟ انتوا عارفين بيبقى واحد راكب الحصان كده وماشي على طريق اسفلت كده وبتاع كده، وقاعد بقى مبسوط جدا بعد ما اللي طرقع كده والدنيا، وقاعد بنبص عليه كده. فهو الامام الحسن بيقول لك مهما كان راكب حصان وقاعد ما اللي يتدلع كده والحصان يدلعه، ابى الله ان ذل المعصيه لفي قلوبهم، ابى الله الا ان يذل من عصاه. لكن ده سبحان الله وشه لا مطفي، نسال الله العفو والعافية. فالواحد لما يشوف كده يقول لك لا خلاص، ما انا عاوز بقى ايه هي الاشياء اللي ممكن تعني وتخلصني من الاشكال ده. سريعا كده في العشر دقايق دول الباقيين، اول حاجه وهدناها مكمله معاك في كل طاعه، هو الدعاء لمن يملك هدايتك. والدعاء يا جماعه دعاء الغريق، وتكلم مع ربنا، ربنا لا يريد، لا يشترط لكي تتكلم مع الله وتناجي الله وتدعو الله يكون معك لسان فصيح، يكفي القلب للصادق، حتى لو لسانك أعجمي، المهم انك تكون صادق. بتشوفوا الجماعة اخواننا في باكستان والجماعة الاسيويين في الحرم كده، وهم بيشوفوا البيت الناس دي بتدعي كده، تحس ان هو بيدعي فعلا بحب، فعلا يحسنون ان يتكلموا مع الله. واخد بالك كتير مننا يقول لك ما اعرفش ادعي، ايه ما اعرفش ادعي، ده انت لسانك قد كده، ده انك تتكلم مع صاحبك قد كده. احيانا بيكون هو فعلا بيعرف يدعي، بس هو عاوز يدعي ازاي؟ ايه بقى بتاعت العيب بقى، اللهم اللهم، عارفين بقى اللي هو السجع ده، ويبقى حافظ ادعيه يا سيدي ولا اي حاجه، خش كده زي مراتي عمران كده وضعتها انثى، انا ده كنت عاوزه ولد وطلع بنت، والبنت مش زي الولد، وانا سميتها مريم. عارفين يحسنون ان يناجوا الله سبحانه وتعالى. فانت خليك كده بتكلم مع ربنا، قول له يا رب الذنب ده مبهدلني، انا عملت كذا، قفلت الصفحه وعملت وعملت وعملت وعملت، كل عم اقول لها خلاص ودي اخر مره بتيجي لي تاني، يا رب انا مش عارف اعمل ايه، بس انا بحبها يا رب، مش عارف، وانا مش عاوز اغضبك، وانا مش عاوز، وعيط. فالدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. الأمر الثاني أنك دائما تستحضر اطلاع الله عليك، وأن ربك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إيه خائنة الأعين؟ ابن عباس بيقولها لك، وتحس ابن عباس كان معنا في الجامعة، وأن تمر عليه تمر المرأة فينظر لمن معه، يبص كده على الرجال، فإذا وجدهم لا ينتبهون استرق نظرة، فإذا نظروا إليه عاد إليهم. يعني كده أنت بتتكلم كده مع أصحابك وبتاع كده كله إيه، فهي عدت كده إيه من وراء المعمل كده، فأنت رحت باصص بصة كده لقيت حلمي بصلك تاني، رحت راجع لحلم إزاي عم حلم وعامل إيه وأخبارك ومش عارف إيه. هنا دي اسمها إيه؟ خائنة العين، يعني هذا العين خانت سبحان الله، خيانة. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماتكم، فدي خيانة. الرب جل وعلا بيقول لك من أفعاله ومن أسمائه ومن صفاته جل جلاله يقول يعلم خائنة العين. طب بالله عليك لو يوم القيامة في كتاب كده صفحة كده اسمها صفحة خائنة العين، تحس انها تبقى مليانة ولا ما فيهاش حاجة بفضل الله؟ انت لو ملتزم السطورة كلها هنا، لو واحد ملتزم ومركز بقى في الالتزام وكده واخ وبتاع والكلام ده كله وايه واسمه مصعب خلاص هتلاقيه بقى لا ما على ملتزم بقى خلاص، هتلاقيه شغله كله فين؟ خائنة العين، عنده 4 مجلدات في الحتة دي، نسأل الله العفو والعافية. فناخد بالنا، فتستحضر أن الله سبحانه وتعالى يراقبك. وسؤل الجنيد، واحد بيسأل الجنيد بيقول له إيه يا جنيد، سبحان الله الجنيد ده واحد بيقول له ربك قادر فابتسم، فقال له ربك قادر فبكى، فهو استغرب جدا، فواحد بيقول له أنت ليه عملت كده؟ قال لما قال ربك قادر رأيت أنه يسأل هو قادر على أن يتوب علي فابتسمت، وكان بيفرج أنه طبعا والكلام ده كله. فلما قال لي منبهرا بي ربك قادر، يعني أنا بيبص لي كده يا عم أنت ما شاء الله القدرة بالله وبتاع، وإن أنا أكون قال ظننت وقلت في نفسي يقول ربك قادر على أن يجعلني مثلك ويجعلك مثلي فبكى. على فكرة الموضوع ده مهم جدا في التزكية، ان كل واحد بعيد عن ربنا جاي يسالك يقول لك يا شيخ انا ارتكبت الفاحشه واعمل كذا واعمل كذا، استحضر ان القادر قادر ان يجعلك مكانه وهو يكون مكانك، يخليك مؤدب دايما ماشي كده خايف تحافظ على ليه الهدايه دي حاجه كنز. فالمهم بقى ايه بيقولوا للجنيد بما يستعان على غض البصر، قال بعلمك ان نظر الله اليك اسبق من نظرك الى ما تنظره، ان نظرك نظر الله اليك اسبق من نظر ليه من نظرك انت للحاجه اللي انت بتبص فيها. من الحاجات المهمه جدا اجتناب الاماكن اللي بيخشى فيها الفتنه، انت عارف ان الموضوع ده النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم الجلوس في الطرقات، انت عارف لما بتعدي من الشارع ده بتضعف ما تعديش من الشارع ده، احترم لحظات ضعفك. عارف كويس قوي اول ما بتمسك الموبايل في اوضتك والليل والنور مطفي وبتاع وقافل الباب عارف انك بتروح في حته، خلاص خليك بقى موفق ومسدد وصادق، ما عمري ما هخلو بالموبايل، وتحاول تعمل لنفسك تعقيدات خلاص. والدك عنده لاب وكده وصل موبايلك باللاب بتاع والدك، اصلا ساعات كده بنقل حاجات يا ابي كده على الموبايل وبتاع، فبقول بقى بدل ما كنت شويه فاعمل كده، انت بتعمل ايه مع نفسك؟ بتورط نفسك، عارف لو اتفرجت ابوك هيتفرج معاك وهيجيبك خلاص، وان شاء الله غالبا هيجيبك يعاقبك عشان هو ما يكونش سرحان وراك يقول لك ايه يا عم النجم ده انت جايب الحاجات دي منين، ابوك بقاله 15 سنه عمره ما كان يعرف الفتح ايه الابواب دي. ربنا ايه يحفظكم ويحفظ ابائكم. فالانسان يدرك ان هو فعلا عم يكون هيكون صادق هتلاقيه بيقفل على نفسه، ان كل مره تستحضر ان مش عينك بس اللي هتشهد، ده عينك والارض اللي انت اتفرجت عليها. يومئذ تحدث اخبارها، هتحدث وتيجي تحكي وتقول حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، تخيل ان وتستحضر ان الملائكه هتشهد عليك وان عليكم لحافظين كراما كاتبين، بيكتبوا ايه ما تفعل، يعلمون ما تفعلون، نسال الله العفو والعافيه. من الحاجات المهمه جدا والاباء اللي قاعدين لابد ان يركزوا فيها وهي الزواج، الزواج الزواج. اول ما تلاقي ابنك عنده مسؤوليه وراجل خلاص زوجه بدري، زوجه بدري طالما هو قادر والولد ده مسؤول، ومسؤول ده معناه ان هو فعلا لو الولد ده فتح بيت يعرف يديره. بشيخ بس مش هيقدر يدخل فلوس دلوقتي وبتاع، هو معاه ادوات ان يدخل ولا مش معاه؟ معاه ادوات، مش لازم يدخل دلوقتي. هقول لحضرتك حاجه، هو الغنى اللي ربنا اعطاه لك ده هو عشان مين ولمين؟ مش لولادك؟ طيب ما تخليه يستمتع بمالك. اعرف احد الافاضل رحمه الله عليه زوج ولاده وهو عندهم 18 و19 سنه، فبقول له مش انت حضرتك استعجلت شويه؟ كان ده من حوالي 15 سنه كده، قال لي والله أنا خدت قاعدة على نفسي، أول ما لقيه مسؤول وراجل وشايل فعلا وشايل البيت والكلام ده كله، أنا مش مشكلتي دلوقتي معاه أنه هو أن ياخد فلوس ويحسن استعمالها. بدل ما الولد ده النهاردة هو بلغ في السن ده، تخيلوا أن البلوغ ده مع من ضمن الحاجات النفسية أنه هو دلوقتي بقى يميل للجنس الآخر. تخيل واحد بلغ وهو عنده 15 سنة يجي يتجوز وهو عنده 30 سنة، نص عمره كله من هو 15 اضرب بقى في، طب بلغت اضرب في 2 عشان اول رؤية شرعية. طب وانا هعمل ايه في اللي ابي، انا دلوقتي عندي 16 سنة رؤيتي 32 سنة هعمل ايه؟ ما في اتعذب، ما انا متعذب يا حبيبي، انا شفت امك دي امتى؟ ده انا شفتها بعد 12 سنة عذاب، انت عشان جيت بعدي تتعذب اكتر، بس انت ربنا من عليك. طيب وخلونا نكون صراحة، هو الولد بعد ما بيتخرج وبعد ما بيخلص جيش وبيعمل الكلام ده كله مع الجو الجميل ده، انت عشان تجيب له 50 جرام ذهب وعشان يسكن في شقة وعشان يبقى فيها عربية، ده عاوز قد ايه ده؟ ان شاء الله عاوز قد ايه يا عم كمال؟ عاوز يشوف، بيقولك كتير يا شيخ، خلاص عاوز معجزة. ماشي، طيب التعسير ده ايه اللي هيحصل بقى معاك؟ كده كده انت هتقف في ظهره، كده كده هتقف في ظهره في المجمل. يعني بتكلم على اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح مع عليهم. صدقني استقرار النفس في هذا الباب، بس بأكد تاني عشان الشباب اللي هيطلعوا من هنا هيقول لابو انت اسمي الدرس ده يا ابي تسمعه قوي، والله مهم جدا، والله هيفرق مع حضور خالص يا ابني انا غاضب بصري. لا يا ابي في حتة في الوسط كده مهمة، هي انك لازم تكون فعلا انت راجل ومسؤول خلاص. لكن اللي بتاخد العربية من ورا ابوك ده اول واحد ما يتجوزش، خلاص ده بياخد العربيه من وراه، واخدين بقى اللي بيفتح الدرج من وراه، اللي يروح مشوار واصلا رحت مش عارف فين وبعدين في حد طلب مني لبن رحت جبته من بنها، النوعيه دي لا، النوعيه دي تتجوز لان هياخد الاخت برضو كده ماشي ويدوخها كده معاها. لكن لا، ابنك فعلا راجل ولد كده، انتوا بتشوفوا كده اخواننا كده اللي في فلسطين واخواننا في سوريا اللي ايه اللي الظروف جعلتهم كده سبحان الله مختلفين تماما، في رجولة كده، في شهامة كده، المسؤولية دي اللي موجودة عنده. انا بقول له لو دفعت لابنك ايه وزوجته انت فعلت فيه يعني ايه، مش عارف ما شاء الله كلكم مبتسمين ومبسوطين وحبوا لطلب العلم. المهم، فمن العلاجات الناجعة، ولذلك هذا الأمر ذكره الله في سورة النور بعد آيات غض البصر، فكأن الله يقول لنا جميعا أيها المجتمع من أكثر الأمور الناجعة هذا الباب. طب أنا مش عارف، وأبويا رفض وبتاع، ومن يستعفف يعفه الله. تطلب العفة فعلا وتتقي الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى يمن عليك. الصوم من ضمن الحاجات النافعة جدا جدا جدا في هذا الباب. استحضار واستشعار ونختم بيها يا جماعة، لذة الغض أعلى 1000 مرة من وهم لذة إطلاق البصر. بعض الناس بيكون فاكر يا أخي أنا مش عارف أنت بتصلوا قيام إزاي، تقول رجليك مش بتتعبكوا، تقول له مش انت رجليك مش بتتعبك وانت واقف في المطعم وانت واقف في الجامعة وانت واقف مع اصحابك وانت واقف وتلعب كرة تبقى مستمتع صح؟ اهل القيام في قيامهم اشد طربا ولذة وسعادة من اهل اللهو في لهوهم. شوف الكلام اللي انت بتقول، ايه الدليل على الكلام ده؟ انت الدليل، انت هتيجي تدوق الكلام ده وهتبقى انت الدليل. في العشر الاواخر من رمضان خلاص، انا اعرف مساجد دلوقتي كتيرة جدا عندهم 4 ختمات، ختمة بتاعت التراويح، ختمة الشعبية دي، ختمة بقى العوام الأعراب والعوير والكسير الناس اللي هم ايه طيبين دول، وبعد كده بيصلوا من الساعة 1 العشر الأوائل ختمة خلاص، من الساعة 1 للساعة 4 وبعدين بيصحروا الناس، ففي ختمة في العشر الأوائل، مشت العشر الأوائل دي خلاص عشان بدأ العشر الأواسط ختمة والعشر الأواخر ختمة، وفي الفجر بيختموا ختمة بس بدأنها من شعبان، كل يوم بيصلي حزب في الفجر. المسجد فيه كام حد بيصلي؟ ده أكيد كله طفش. المسجد بيصلي التهجد من أول يوم في رمضان في الحي ده حوالي 1000 واحد، والناس دي فيها شباب عادي جدا كان بيلبس سلسلة، وشباب عادي جدا تكون فاكرين كلهم مثلا إن هم إيه بقية الصحابة، لا لا ناس عادية خالص. طب إيه اللي وجدوه؟ اللذة. انت ان شاء الله باذن الله بتلاقي في رمضان كلكم بتجروا على الليالي الفرديه وتروح بدري وفي الجامع وتحجز وتدنك قاعد وتحجز لاخوك وبتاع، ايه اللي انت حاسه؟ هي دي، ان لذة القيام لذة الغض، كل عما بتقفل عينك على الكلام ده كله تجد حلاوتها في قلبك. بس في البداية كده زي اي حاجة بتتعلمها تلاقيها صعبة، بعد كده ما ايسرها وما احلاها. المعاني دي ان شاء الله اللي ربنا سبحانه وتعالى سددكم فيها هتروحوا في حتة تانية خالص. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يمتعكم بهذه المقامات وان يحفظ ابصارنا وابصاركم، وأسأل الله ان يمن علينا وعليكم بالتوفيق والسداد. بما ان احنا مقبلين على العشر وخلاص باقي فيها يومين، قلنا نسيبكم بقى يومين كده ترتاحوا وتركزوا عشان تجهزوا يعني. فان شاء الله نكتفي بهذا، ان شاء الله نكمل لي في هذه السلسلة وغيرها بعد إن شاء الله 15 شوال بإذن الله. أسأل الله أن يحفظكم ويبارك فيكم ويسددنا وياكم لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.